فما يفتقر إليه العبد في سره أو جهره أو ظاهره أو باطنه أو خاصة نفسه أو مع عامة الخلق، كله في القرآن الكريم. وما يفتقر إليه المسلم في اعتقاده أو قوله أو عمله، كله في القرآن الكريم. فمن أراد أن يكون هاديا مهديا فعليه أن يقبل على القرآن ملتمسا الهدى منه. فمن التمس الهدى من القرآن هداه الله ونوره، ومن أعرض عن القرآن ضل وشقي. وقيام الناس بهذا في أنفسهم قليل، فإن الفازعين إلى القرآن يستنبطون وجوه هداياته في معاشهم ومعادهم ودينهم ودنياهم قليل. فالمرء تجري عليه وقائع، وتبدر منه أحوال، وتصدر منه أقوال وأعمال، فلا يلتمس الهدى من القرآن. وعظم ضعف هذا لما اقتصر على جعل القرآن كتابا تحل ألفاظه دون معرفة حقائقه ومعانيه، فيكون غاية الناس منه الألفاظ والمباني، فهم يقرؤونه مرة بعد مرة وهم لا يعقلون المقاصد والمعاني. وأقبح شيء أن يسري ذلك إلى مقامات التعليم في المساجد أو المدارس أو الجامعات، إذ يحال بين القلوب وبين هداية القرآن، فلا ينشرح به صدر ولا يطمئن به قلب ولا تهدأ به نفس. ولست أحدثك شيئا من ضرب الخيال. فهذا رجل كان في القرن الماضي حسن النزع من القرآن، قوي الفهم والاستنباط له، أملى تفسير القرآن مرتين، ولم يكتب عنه إلا شيء يسير منه طبع مفرقا، وهو العلامة الجزائري عبد الحميد ابن باديس. فإن هذا الرجل مع ما وصل إليه من حسن الفهم والقرآن أخبر عن حال سابقة له، فذكر أنه درس تفسير البيضاوي للقرآن في جامع الزيتونة بتونس، فتخرج فيه ولم يعلم أن القرآن كتاب هداية، لأن غاية ما يطلبه كثير من المشتغلين بتفسير القرآن هو الاطلاع على الألفاظ والمباني دون غور في حقائق المقاصد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.